لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. وإذا كان بعض الثوب إبريسما وهو بكسر الهمزة وفتح الراء إبريسما أيوة وفتحهما يصير أبريسما وبريسا وبفتح الهمزة وكسر الراء يعني أبريسا أبريسا أبريسي أه. يعني في كل اللغات اللي هو ما دام أعجمي مو عربي أبريسي اشتغل بيه على كيف أيوة وفتح الهمزة وكسري مو عربي ثلاث لغات على كل شيء مو عربي اشتغل فيه على كيف أما إذا عربي لا إحنا مقيدين بلغة العرب سبحان الله طيب إذا ثلاث لغات الحرير هو الحرير نعم وبعضه إذا كان بعض الثوب حريرا أو بريسما أو حريرا وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا مو هكذا عبارة جاز لبسه ما لم يكن نحفظها أيام ما كنا صغار يعني غالبا كنا نحفظ المتن هذا فإنه يحرم إيه إذا كان قسم يعني نسبة الإبريسم غالي مثلا يقول مثلا أن القماش هذه بالمية كذا صوف بالمية كذا قطن ها كمان يعني قديما كانوا ينسجون الثياب من الحرير أو مخلوط حرير وكتان أو حرير وقطن يقول إذا كان الإبريسم غالبا يحرم لبسه أما إذا كان لا أقل الإبريسم أقل يعني الحرير أقل من غيره من قطن أو كتان أو صوف يحل وإذا كان تساويا يكره نعم فإنه يحرم تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره أما إذا كان أكثره غير حرير هذا يحل بلا كراهة والمستوي منهما والمستوي منهما لأن وكذلك يجوز لبس المستوي يعني نص بنص يعني على السواء يعني أيضا يجوز ما هو حرام نعم لكن عدم لبسه أولى والمستوي منهما لأن كلا منهما لا يسمى لا يسمى ثوب حرير لا يسمى ثوب حرير ما دام أنه لا يزيد على النصف لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل والأصل الحل نعم وتغليبا للأكثر في الأولى اي نعم وللولي وإنما حرمنا ما كان الإبريسم منه زائدا تغريبا للأكثر الأكثر أخذ حكم الحكم نعم. يعني إذا كان الشيء أكثر وكاية فيأخذ حكمه نعم ومن ثم يجوز إيش لا بس خلاص وإلباسه للصبي لا هذا كلام جديد شيء ثاني طيب تغريبا للأكثر في الأولى إيه في وللولي إلباسه ويجوز للولي ولي أمر الصبي من أب وجد نعم الباس ما ذكر من الحرير الباس الصبي الحرير يعني يستثنى الحرير أي يستثنى الصبي ولو كان ذكرا نعم. والصبي هو من كان دون البلوغ نعم. يجوز لبسه الحرير وما أكثره منه إذا كان يجوز صبيا إذ ليس له شهامة تنافي خنوفة الحرير لأنه المقصود كما تقدم من تحريم لبس الحرير أنه ينافي الشهامة ويدل على الخنوثة والطفل اللي هو دون البلوغ يعني بعيد عن قضية الخنوثة ولا يعني ليس لا يقال عنه مثلا هذا رجل. مثل رجل أو ذو شهامة أو ما دام صغيرا نعم لذلك يحل له لبس الحرير الخالص طبعا إذا كان أكثر الثوب حرير بطريق الأولى بخلاف الرجل ولأنه غير مكلف وزيد على ذلك أنه غير مكلف بالأحكام الشرعية بالإنعام لذلك يتساهل في حق الصبي نعم. وألحق به الغزالي في الإحياء المجنونة قال الغزالي في الإحياء قال المجنون كذلك لأنه لا عتاب عليه لا يؤاخذ لا عند الله ولا عند الناس فيجوز يعني يجوز إلباس المجنون هو المجنون طبعا هو يعني أن الولي الغزالي يقول الولي لو ألبسه المجنون أيضا يجوز أما المجنون هو غير مكلف حتى لو كان كبيرا حتى لو كان عمره 30 سنة لكن هو الكلام هل يجوز للولي قال الغزالي يجوز أما الحكم الصغير نعم ويحل ما طرز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع ويحل ما طرز أو ركع. الرقعة تجعل خرقة من الحرير مكان شيء يعني في الثوب يعني. رقعة في الثوب يعني من الحرير. وأما التطريز فهو الخياطة على الحرير بالإبرة يعني واحد يخيط فوق القماش حرير خيط حرير يخيطه على القماش على قماش القطن أو الكتان قدر أربع أصابع. قال يجوز ما لم يزيد على أربعة أصابع هكذا كان الرقعة لا تزيد على أربعة أصابع في الثوب أو الطراز هذا التطريز الخط هذا تمام خط الطراز ليس عريض أكثر من أربعة أصابع. أما إذا كان مثل هكذا شبر لا يجوز. إذن ويحل ما طرز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع لوروده في خبر مسلم في حديث في هذا في مسلم نعم أو طرف به أو طرف أو بأن جعل التطريف هو أن يجعل تحت في ذيل الثوب هكذا حول الثوب من تحت يعني كذلك خرقة من الحرير تجعل تحت من تحت الثوب حول الثوب أيضا ينبغي ألا تزيد هذا التطريف ينبغي لا يزيد على أربعة أصابع نعم. بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به قدر عادة أمثاله بس هنا بالنسبة للسجاف أو التطريف ما حدد أنه عشرة ما أنه أربعة ما حدد قال على حسب العادة إذا كانت العادة تقتضي أربعة إذا زاد عشرة مثلا أصابع يجوز حسب العادة لوروده في خبر مسلم وفرق بينه وبين لماذا فرقوا بين التطريف وبين الرقعة والتطريز التطريز قالوا لا يجوز أكثر من أربعة أصابع بينما التطريف قال هذا يرجع للعادة ولو كان أكثر من أربعة أصابع لماذا فرقوا بين الاثنين؟ وفرق بينه وبين أربعة وبين وفرق أربع وفرق بينه وفرق, وفرق بينه وبين أربع أصابع نعم بأن التطريف محل الحاجة لأن أن التطريف هو محل حاجة كيف محل حاجة؟ الآن التطريز مو محل حاجة ليس محله لأنه عبارة للزينة يعني يخيط بالإبرة على الثوب للزينة أما التطريف لا للحاجة لأنه قد يكون الثوب قصيرا مثلا الثوب قصيرا فيكمله يعني يحتاج إليه يطيله مثلا لكونه قصيرا مثلا فيحتاج إليه لكن التطريز لا يحتاج إليه لذلك أحال التطريف على العادة ولو زاد على أربعة أصابع إذا كان عاد أهل البلد جارية أنه ربما يكون شبر أحيانا فلا معنى أما التطريز مقتصر فيه على ما جاء في الحديث ألا يزيد على أربعة أصابع نعم وقد تمس الحاجة لزيادة على الأربع أيوة قال هو لأجل الحاجة التطريف الحاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على أكثر من أربعة أصابع بخلاف ما مر يعني نعم. التطريز والترقيع فإنه مجرد زينة مجرد زينة نعم. فيتقيد بالأربع لأن النص ورد في أربع شيخ ذكر بالأول أنه لو كان الحرير مثل أقل من الخام العادي هذا أو كان مستوي في الثوب ككل يعني إذا كان مختلط حرير مع قماش عادي هنا يعني ذكر إذا كان مستوي الحرير مع الثوب نسبة الخيوط يعني الخيوط المندمجة مع بعض مندمجة مع نعم مو شخفة نص الثوب من السرة وتحت لا ليس هذا المقصود تتم يحل استصباح بدهن بدهن بدهن نجس إذا تنجس الدهن وقعت في مثل فأرة الزيت أو الدهن وتنجس حكمنا بتنجسه بأن كان ذائبا مانعا نجس شيخ النجس إذا كان إيش؟ عم يقول يحل استصباح بدهن نجس إيه؟ يعني أصلا بده يكون مثلا لا حتى والمتنجس بطريقة الأولى يعني هو جاب هون المتنجس قال كالمتنجس نفس الشيء المهم إذا كان الدهن نجسا بأن كان من شحم الخنزير مثلا أيوة أو كلب أو كذا يمكن من شحم الخنزير أو متنجسا كما إذا وقعت فأرة في زيت يجوز استصباحنا به يعني أن نجعله في المصابيح نعم بدل زيت يعني إشعال السراج به يعني. شيخنا هون بعد كأنه استثنى بعدين فهون رجع استثنى نحو الكلب نحو الكلب استثنى الكلب. طيب خلينا نقرأ العبارة. طيب سيدنا غريبة عفوا غريبة هالتتمي يعني ليش ما لها علاقة بل لها علاقة لا علاقة في الانتفاع. نتقدم كلام علينا في ثوب الحرير ولا رقعة الحرير ولا تطريف البحر من ناحية الانتفاع يعني ايه من ناحية الانتفاع. طيب يحل استسباح بدهن نجس كالمتنجس. الآن ما كلكم ما عندكم مع البجيرة ما ولا كلكم ما عندكم نفسي موسكا كلها وين هناك وين لأنه إيه؟ صلى الله عليه وسلم إيه؟ سئل عن فأرة وقعت في السمن إيه؟ فقال إن كان جامدا فألقها وما حولها وإن كان مائعا فاستسبحوا به أو فانتفعوا به. هذا ورد في إيش في النجس ولا في المتنجس؟ هذا المتنجس شيخنا في المتنجس عم يقول رجع استثنى الشيخ قال لا دهنة نحو كلب إذن كخنزير شحم الخنزير نعم أو دهن شحم الكلب هذا نعم. ممنوع مطلق أيوة. فلا يحل الاستسباح به حرام لغلظ نجاسته لغلظ النجاسة صحيح ويحل إذا لا بالنسبة للنجس ما عدا شحم الخنزير أو الكلب أيوة. لا يجوز الاستسباح. يعني شحم مثل مثلا شحم الميتي مثلا ميتة البقر شحم ميتة هذا نجس صحيح هذا يجوز الاستسباح. شحم الميتة شحم الميتة يعني لو أذبنا شحم شحم نجس. الغنم أو أيوة. البقر لكن يستثنى المساجد أيوة. فلا يجوز الاستسباح أيوة. في المساجد لا يجوز الاستسباح في المساجد بالدهن النجس أيوة. نعم الكلب الخنزير نعم. قال ويحل لبس شيء متنجس أيوة. بلا رطوبة يعني لو تنجس الثوب أصابه بول وأراد أن يلبسه مثلا يحتاج إلى لبسه ولكن لأنه ليس وقت الصلاة والثوب جاف وجسم الإنسان جاف يجوز لبس المتنجس الجاف يعني بلا رطوبة إذا احتاج يلبسه يعني لا نقول إنه والله هذا من باب التضمخ بن ما دام أنه يعني أنه لا نجاسة بين اليابسين وليس وقت صلاة مثلا فيجوز فإذا حضرت الصلاة خلعه أو لبس غيره حتى لو لم يجد غيره ولا طين خلعه وصلى عاريا نعم. لأن نجاسته عارضة إيه لأنه الثوب هذا في الأصل طاهر والنجاسة عارضة سهلة الإزالة وإزالتها سهلة نعم سيدنا هون كاتب فلا يحل استصباحه به ولا طلي ولا طلي السفن لغلظ نجاسته نعم أفتى شيخنا ميمرا بجواز دهن كلب محترم سلام بدهن كلب آخر حيث دعت له كلب محترم إيه بدهن إيش بدهن كلب آخر حيث دعت له حاجة ولم يلزم منه تضمخ بنجاسة عينا قال شيخنا زي ويؤخذ من التعليل المتقدم أنه لا يجوز الدبغ بروث الكلب ونحوه وإن أجزأ في الدبغ وكذا ذكر كلب محترم بكلب إيش آخر بكلب آخر يدهنه من شحم كلب آخر يعني كلب عقور مثلا يدهنه جلد أو جسم كلب محترم يعني غير عقور هذا محترم يعني غير العقور هذا رأي فتوى هذا ما نشغل فيه الكلام في الاستصباح نعم خلينا في خلاص انتهى الإشكال انتهى ما عاد في إشكال لا لبسه نجس لا لبس يمكن لا يعني يجوز لبس الثوب المتنجس إذا كان جافا والجسم أيضا جاف لا لبس مو هيك شفنا لا لبس نجس النجس خالص يعني كجلد ميتة أو خنزير لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة لأننا نحن متعبدون بترك النجاسة قال ليش إيش العبارة أعدها؟ شيخ قال لا لبس نجس يعني يجوز لبس ثوب متنجس أيوة. يعني أصله طاهر أيوة. ولكن أصابته نجاسة وعارض النجاسة على فجفة نعم أما إذا كان الثوب نجسا كجلد نجس. ميتة أيوة. مثل جلد بقرة ميتة أيوة. فلا يجوز قال لماذا؟ قال لما عليه من التعبد باجتناب النجس لما لما يعني متعبدين انه لان نجتنب النجاسه. ايه بس لكن لما عليه على الانسان اللابس من التعبد باجتناب النجاسه، يعني نحن متعبدون باجتناب النجاسه. بيقول لاقامه العباده. ايه لان الانسان يعني يصلي مثلا بثياب لابد يكون بثياب طاهره ويقف على مكان طاهر في الصلاه مثلا. إيه نعم. نعم. يعني كانه شيخنا هو اعتبر انه اجتناب النجس عبادي بحد ذاته يعني. إيه بغض النظر عن عبادتنا في الصلاه. نعم نعم صحيح. إيه كانه هيك. اقول كلكم عندكم لما عليه. نفس الطبعة. نفس الطبعة كلها. حتى لنا عند الشيخ هناك. نفس الطبعة. طبعا. ممكن شيخ اللي راح يمر إنه إذا كانت نجاسة مثل جافة على ثوب يجوز الصلاة فيه. راح يذكر. لا سيتم. طيب. إذا قال لما عليه من التعبد باجتناب النجس. لما عليه على الإنسان. من التعبد باجتناب النجس. نعم. لإقامة العبادة لأجل اجتناب النجس. لماذا نحن مكلفون باجتناب النجاسات؟ لأجل إقامة العبادة. نفس العبارة سيدنا بالبجينة. إيه نكرر نفسها. لما عليه. إيه لما عليه. طيب. قال إلا لضرورة. إلا للضرورة يعني مثلا كحر ونحوه مما مر. يعني برد مهلك. أيوة. ما يوجد عندنا إلا جلد ميتة أو حر يلبسه أو فجأة حرب. ذكرهم كلهم هوني. حرب يعني. فجاه الحرب فأراد وما ليس عنده أراد أن يلبسه أو يلبسه ليدفع عنه السلاح مثلا. سلاح الأعداء. هذا للضرورة يجوز لبس النجس، أما لغير الضرورة لا يجوز. قال ولا يحرم استعماله. إذن عندنا متنجس المتنجس يجوز لبسه ولو لغير الضرورة في غير الصلاة. في غير الصلاة طبعا. إذا كان جافا. نعم. وأما النجس فلا يجوز كجلد الميتة فلا يجوز لبسه إلا للضرورة. نعم. كبرد شديد مهلك أو حرب أو نحو ذلك. نعم. ولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب والأولى تركه. يعني هذا نحطه على النشا. النشا اللي نحطه هلق نبخه مشان لكوي الثياب. هذا أيوه هذا هو. إيه هو هذا. إيه هو هذا النشا. بس نعم. هو حل استعمال النشا في الثياب. نعم. والدقاق وشيء في غسل الأيدي نجس يعني شيء. لا مو نجس. الأولى تركه. لأنه طعام بالأصل هو مأخوذ من طعام يعني. بس هلق ما معقول هذا لحد الآن عم يأخذون من طعام هلق. لا بس يطعمون الأطفال نشا الرز مثلا. لا بس قصدي شيخ هلق هذا اللي نحن عم نعمله. نشا. هذا مواد كيميائية مثلا. إيه هذا. بعض من قبل. لا هو ما يأكل ما حد يأكل الآن. الآن هذا مواد كيميائية كله عبارة. شوف الحاشية والله عندك نشا هو نفس الكلام أي في ثوب يقتنيه. أيوة. وعبارة قاف لام ويحل استعمال النشا في الثياب. والدقاق في غسل الأيدي بقدر الحاجة. أي بعمله كصابون مسحوق يعني قدر الحاجة. إيه بس يعني لأن لكن هو ما هو يظهر أنه بس شيخنا قال هو المتخذ من القمح معناته حصل بالقمح هو طاهر يعني لأنه طعام يمكن لأنه احترام. أيوة. للطعام يعني بيقول والأولى تركه. يجوز لكن الأولى تركه لأنه يعني ينبغي للمسلم أن يحترم المطعومات يعني مثل يقول أحسنوا جوار النعمة في بعض الآثار يعني فلا يعني يهين النعمة بأن يدعس عليها مثل الخبز أو نحو ذلك يجي يغسل بالطحين أو بال يعني يقول الأولى تركه ذلك مثلا تركوا الثياب أو غسل الثياب أو غسل الأيدي بنشط طعام. نعم. وترك أولى. وترك دق الثياب وصقلها يعني الكوي. لا بهذا النشا يعني. شيخ في بالحاشية أي تغيير لونه لتحسينه. دق بمعنى دق. تغيير لون الثياب يعني. ترك دق الثياب. على هون. دقها يعني أن يوضع دواء معين على الثوب حتى يغير لونه. من مثلا اصفر الى ازرق او نحو ذلك هكذا. كاتبين هون اي لمالكها لانه يذهب او يذهب قوتها. ايوه. اما لو كان ذلك للبيع فانه من الغش المحرم فيجب اعلام المشتري به. يعني لانه هو هذا فعلا اذا دقوا كان يدقونه بشيء يعني يضعون هو هذا الدواء الصبغ او الدواء عليه ويدق يدق كثيرا حتى إيش حتى يتشرب الثوب ويتغير لونه. هو بالأصل الثوب يكون خام يعني غير ملون، ثم كانوا يصبغونه إما أسود وإما أحمر وإما أزرق ونحو ذلك، فيضعون عليه بعض الأصباغ ويدقونه دق حتى يقول هذا الدق هذا يضعف القماش، فإذا كان أراد أن يبيعه وهو بهذه الحالة غش، أما إذا كان لمالكه يريده لنفسه لا ليبيعه يعني يجوز، ولكن الأحسن ترك ذلك. أما ثياب الآن ما هكذا الألوان هذه بالأصل هي ما هكذا ما مصبوغة يعني مو مدقوقة دق، هذا لا يضر. قديما كانوا يعملونها بالأيدي يعني الصبغ هذا. في هون فائدة سيدنا ابن القيم قال: ما يفعل في زماننا من عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج فحرام باتفاق. يعني يكبرون هذا. بس شو كاتب؟ ويحتمل أن يكون محله في غير المتصفين بالعلم وأرباب المناصب كالقضاة والأئمة. أنا استغربت لأنه يروى عن أبي حنيفة رحمه الله يقول: كبروا عمائمكم ووسعوا أكمامكم لئلا يستهان بالعلم. وكانوا يتميزون العلماء عن غيرهم باللباس، حتى يروى أنه إمام الحرمين رحمة الله عليه أو أحد العز بن أحد العلماء يعني لما جاء ليحج ما كان يعرفونه لأنه مو ليس لابس لم يلبس، هو إمام يعني يقتدى به ويستفتى، فأتى باللباس المشايخ ولبسه فجعل الناس يسألونه يعني لما لبس إيه يعني إذا كان عالما يلبس لباس العلماء حتى يعرف حتى الناس يسألونه ويستفيدوا منه، أما إذا كان مثلا ما هو عام يلبس لباس العلماء وهو ليس بعالم ويكبر العمامة ويوسع الكمة يعني زي القضاة والعلماء قال هذا ينبغي أن يعزر يسجن شيخنا مرة سمعت تعزير كان يسجنوه لأنه يوهم الناس يعني مولانا بعد عزر أهل السودان كلهم. لا هو متعودين أهل السودان بس برضو في لهم مشايخهم لهم لباس خاص. أنا رأيت لباس يلبسون جبة أيضا. لا لا ما لهم يعني تقريبا هم لبسهم هم يلبسون العمة كبيرة والكمام يعني واسعة طويلة هذا لباسهم العادي. لكن لا أنا رأيت مشايخهم يلبسون أنا رأيت الشيخ مثلا عصام البشير عمة برضو نفسه يلبس عمة لكن لبس جبة جبهة مفتوحة من أمامي صح صح. أما العوام عندهم يلبس كذا جلابية يعني صح بدون صح. صح في فروق يوجد يتميز فروق. نعم العالم في فروق نعم نعم بس أنا شفت الشيخ هنا مساعد بشير عصام البشير لا في شيخ كان عليه حديث يلبس عادي يعني. يعني هو لبس خاص بالشيخ عصام البشير مع أصلاً أنا قريب من السودان على دراية بيهم. لا هو في منهم الآن نحن في منا يلبس عقال وغترة مثل هو عالم صح. طيب. قال الزركشي: وينبغي طي الثياب أي وذكر الله عليه وذكر اسم الله عليه عند الطي يعني لما يعني تطبق الثوب لما تطويه روى الطبراني نعم للحديث لما يعني روى الطبراني إذا ينبغي لما يقول ينبغي يعني ليس على سبيل الوجوب يعني يستحب مثلا ينبغي يعني يستحب نعم إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله تعالى عليها لئلا يلبسها لأن الشياطين الجنس كما يأكلون الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه ويدخلون البيت الذي لم كذلك يلبسون الثياب التي لا يذكر اسم الله عليه وأنتم بالنهار فتبلى بسرعة أنتم تلبسون في النهار والشياطين في الليل لذلك نسمي الله حينما نخلع ثيابه شيخ لازم طيها ولا يعني يستحب طيها تطويها تحطها على الكنبة أو على مثلا لمنع الشياطين من لبسها لازم الطي لا مستحب لكن على الأقل إذا لم تطويها فاذكر اسم الله عليه كتاب الجنائز صلى الله عليه وسلم نقف هنا هذا جاء موقف طبيعي نقف عند الجنائز لكن الأسبوع الماضي بنقف